الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعد هذا التوقف، أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعلنا في خير وطاعة ما بقينا في هذه الدنيا، وأن لا تنقطع الأعمال والصالحات بانقطاع رمضان. تحدثنا في الأسابيع الماضية إلى أن وصلنا إلى الحديث عن الداعية، وعرفناه وتحدثنا عن صفاته وتوقفنا عند هذا الحد فيما أعتقد. واليوم نتحدث عن المدعو الآن، ولا لا؟ على حقوق المدعوين. تحدثنا عن حقوق المدعوين، ما وصلنا يعني، بس وقفنا تعريف المدعو وأصناف المدعوين. هل شرحنا أصناف المدعوين؟ يعني اليوم إذن عندنا حقوق المدعوين والأصناف، هل شرحناها؟ أصناف المدعوين تحدثنا عنهم. إذن اليوم أيضا لعلنا نأخذ أيضا الأسلوب، نماذج من الأساليب حتى ننتهي، يعني كنت تسلسل الأسابيع ما يضيق علينا الوقت بإذن الله. يعني سنتحدث عن أصناف المدعوين وعن أيضا شيء من الأساليب. نعم، ذكرت الآن عندما قسمنا المدعوين بحسب المكان وحسب الزمان وحسب الجنس وحسب، وقلنا أن هذا مفيد بأن الداعية ينبغي له أن يعرف هذه التقسيمات حتى يعطي كل إنسان أو كل صنف من الأصناف ما يستحق من الأساليب والوسائل والمعاملة والدعوة والمضمون. هذا يختلف باختلاف المدعوين. سمات بعض المدعوين أيضا نذكر أشرنا إليها، فانتهينا منها. الآن حقوق المدعوين وواجباتهم سأتحدث أيضا عنها بسرعة، وهي واضحة وسهلة بإذن الله تعالى. أمور المدعوين محمولة على الظاهر دون الباطن، وهذه قضية مهمة جدا جدا، ينبغي للإنسان أن ينتبه لها، لأن بعض الناس يقيس المدعو بأمور يعتقدها بأنه هذا الإنسان هذا منافق، هذا ما عنده رغبة في الدين، هذا صعب شكله، هذا بس هي أمور لا يدل عليها شيء من الظاهر، إنما هي أحاسيس، بل أحيانا قد تكون تلبيسات من الشيطان على الإنسان ينطلق فيها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويتعامل مع الناس وفق هذا الأمر. وهذا خطأ، هذا خطأ كبير. ينبغي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى الموفق، الداعية الناجح الذي يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتعامل مع المدعوين بظاهرهم، ليس مسؤول عن الباطن، وهل هم من المنافقين أم من المرائين أم من المكذبين أم من الانتهازيين أم من العلمانيين لغير ذلك من الشكوك والظنون التي قد يعتقدها بعض الناس عندما يتعامل مع البشر، وهذا خطأ. أما الداعية الناجح الموفق هو الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا قوم، يا أخي، يا مسلم، يا مؤمن، يا رجل، يا امرأة، يتعامل مع الجميع بما يستحقون ولا يلتفت إلى بواطنهم. فهو ما هنا على الرسول إلا البلاغ، ويؤدي ويبلغ ويجتهد في بلاغه أن يكون بلاغا مبينا مؤثرا نافعا. أما يبدأ يتعامل والله هذا سبحان الله أنا ماني مرتاح له، لا الثاني هذا ممتاز شكله، هذا كلام باطل، كلام يقع فيه بعض الناس ويخطئون في هذا الأمر، يظنون أن هذه الأحاسيس وهي تلبيسات من الشيطان هي التي يقيس عليها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فاحذروا منها. لأن أمور المدعوين محمولة على الظاهر أنا ما علي إلا من الظاهر، إذا عليه خطأ، يتلفظ بكلام معين، يتخذ إجراءات، يفعل أفاعيل معينة، أنا من خلال هذه الأمور الظاهرة أحكم على الشخص بالظاهر فقط، بعد ما أبني عليها أيضا أمور داخلية وأتعامل مع الظاهر، أما الباطن فهو لله سبحانه وتعالى. أهمية شعار المدعو بأن عليه مسؤولية كبيرة في البحث عن الحق وطلبه، يعني من الواجبات على المدعو وهو حق له أنني ينبغي أن أشعره بأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والوصول إلى الحق ومعرفة الله جل وعلا هي أيضا من مسؤوليتك أنت أيها المدعو، عليك أن تعلم بأنك ستقف بين يدي الله ستحاسب، هل اتبعت الرسل؟ هل بحثت عن الحق؟ هل أعملت الفكر ونظرت وتأملت؟ أم أنك تسمعون بعض الناس أحيانا حتى من المسلمين أحيانا من بعض من مجتمعاتنا يقول لا تسأل الشيخ لا تسأل أحد ثم يعلمك تقام عليك الحجة، صح ولا لا؟ هذا مو موجود، لا تسأل يقول، هذا خطأ، بل اسأل، وإن لم تسأل فأنت ارتكبت خطأين، الخطأ الأول هو عدم السؤال، والخطأ الثاني هو الوقوع في الذنب. بعض الناس يظن أن هذا ذكاء لأنه يقول أنا ما أبغى أعرف أن هذا حلال ولا حرام، خلني يقولوا لي حرام هم المشكلة، عاد لازم أترك، حتى لو لم يقولوا لك حرام أنت الآن تخاضع ربك وتظن أن الله سبحانه وتعالى يخدع، وهذا سوء ظن بالله جل وعلا وتقصير منك في أداء واجب العقل والمحافظة والاستفادة من هذا العقل في البحث عن الحق. بل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما بين الله يقول لا صرت ما أعلم أجلس بيتي وأسكر ولا يجب برامج فيها توعوية ولا شريط أعطاني أحد، لا تسمعه، ثم أن تسمع من في شيء يقول لك ترى حرام عليك ولا واجب عليك ثم تبلش، يظن هذا ذكاء، هذا موجود في المجتمع. فينبغي أن يشعر المدعو دائما بأن ترى المسؤولية عليه، وأن اتباع الحق هو من مسؤوليته، وأنه سوف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاسب عن هذا الأمر، هل عمل به، هل بحث عن الحق، هل تأمل، هل نظر. بعض الناس أيضا موجود ومنتشر والله احتر بها المشايخ، ذا يقول حلال ذا يقول حرام، لكن شو يسوي هو؟ الله أنا بسوي الحلال، دائما الحلال والرخصة والإذن هو الأصل عنده، يقول أيضا هذا خطأ. طبيعي أن يختلف العلماء والعقول البشر مختلفة، هذا يفهم فهم فيفتي وهذا يفهم فهم آخر ويفتي، ولكن أنت أيها المدعو الواجب عليك هو ليس اتباع الرخص واتباع الأسهل واتباع، إنما الواجب عليك أن الله أعطاك عقل وأعطاك نظر تأمل، هناك مجموعة من المقاييس التي تستطيع أن تصل بها إلى الحق، فمثلا أنك تنظر أيهما أقوى دليل، أيهما أقرب إلى الإقناع العقلي، أيهما أقرب إلى الدين والورع، أيهما أعلم، تعرف أن هذا يذكر على أنه أعلم وأكبر، إذا لم كنت تستطع أن أتبع الأعلم مثلا إذا لم أستطع أن أميز، يعني بمثل هذه المقاييس تستطيع أن تعرف وتبحث وتتأمل، أما أنك تقول بس أتبع الأسهل والأيسر فهذا خطأ وينبغي الحذر منه. اختلاف درجات المدعوين في الاستجابة للدعوة والإعراض عنها، وأن الفاضل هو من يسبق ويبادر الإيمان والإسلام. إذن أنا علي وأنا أتعامل مع المدعوين ألقي خطبة درس محاضرة، هناك من يبادر ويستجيب، وهناك من يحتاج إلى شهر شهرين ثلاثة يمكن ما عاد أشوفه، وبعد فترة من الزمن وأنا لا أعلم قد يكون دخل في الحق وأثر فيه، فهذا أيضا قضية مهمة لي، وأنا أتعامل مع المدعوين علي أن أعلم يقينا بأن الناس يتفاوتون في الاستجابة، إذا كان فيه استجابة، يعني طبعا اللي ما يستجيب هذا شيء آخر، اللي ما يستجيب هذا شيء آخر، لكن نتكلم عن الاستجابة، الاستجابة الناس يتفاوتون فيها، في منهم من يبادر ويسارع، يسارعون بالخيرات، وهناك من يتريث، وهناك من يتأمل، وهناك من يحتاج إلى وقت طويل حتى يستجيب. إذا أنا أيها الداعية عندما أتعامل مع المدعوين بمثل هذه النظرة، هل أقصر في محاضراتي ودروسي ونشاطي الدعوي؟ لا خلاص ما عاد يهمني، لاني اعرف انه ممكن من في القاعه ما يستجيبون لي الان، انما ادعوهم الى خير. ولكن انا متاكد بانني اذا اخلصت النيه وبذلت الجهد والوسائل والاساليب والطرق وحرصت على ان تكون دعوتي ناجحه مؤثره، ممكن هؤلاء الذين يسمعون هذه الخطبه او هذه المحاضره او هذا الدرس بعد يوم بعد يومين بعد اسبوع بعد شهر بعد سنه بعد سنتين يستجيبون. لكن المهم انه وقع تهذير ووقعت استجابه، لا يلزم المبادره بالسرعه. قله من اذا سمع الحق قال امنا به. فلذلك لماذا فاز ابو بكر الصديق رضي الله عنه بالمنزله العظيمه؟ لمبادرته ولسرعه ايمانه وتصديقه بالله سبحانه وتعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم والاستجابه لامر الله. اذا سمع شيء بادر، اذا سمع شيء ها حرك اللي جنبك، دائما الجهه ذي ما تروح جنبه، روح له جنبه ولا هو يجي جنبك، معلش روح جنبه. ها لا لا هاي اشوفه يجلس بين الاخوين بينهم لا لا لا لا جا بينهم بينكم، خلها بينكم يمكن الحركه ذي تنشطه شوي. فإذا اختلاف درجات المدعوين في الاستجابة للدعوة أو الإعراض عنها، أيضا حتى الإعراض يختلف، هناك من يعني يسكت ولا يستجيب، وهناك من يقول تبا لك سائر هذا اليوم ألهذا جمعتنا، مثل موقف أبي لهب. فيختلف الناس، هناك من يعرض أيضا بأدب، هناك من يعرض أيضا بسب وشتم. فأنا أيضا أيها الداعية علي أن أتوقع من بعض المدعوين السب الشتم السخرية الاستهزاء. أتذكر في محاضرة من المحاضرات في بلد خارج المملكة تكلمت عن موضوع بعد أن سهوت في الصلاة، قلت فرصة في دقائق أبين أحكام سجود السهو، كنت الإمام. فخرج لي واحد من بين المصلين، لن أذكر لهجته حتى لا تعرفون عن أي بلد، ثم بدأ يقول لي يعني ما هذا الذي تصنع؟ هذا موضوع سهل نعرفه من خلال الواقع والتطبيق، المسلمون يقتلون في كل مكان وأنت من كذا ومن بلد كذا يعني الناس ليسوا سواء، واحد يتوقع أنه يخرج له يعني وأمام الناس بدأ يتكلم، وبعض الناس بدأ يصدق يشلون برأسه من عم، يعني ما له داعي نتكلم في الموضوعات. سجود السهو أمر بسيط، إيش أنت اللي تلقي علينا كلمة بعد الصلاة سجود السهو؟ خلاص أنت سهيت وعرفناها، عرفنا أحكامها من خلال فعلك. لكن أنا أقول بعد ذلك قلت له يعني شكرت على غيرته وعلى حبه للدين ونصرة المسلمين والدماء التي تقتل والمؤامرات التي أشار لها، هذا كله تشكر عليه. لكن تعال، هل الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بظروف أشد وأصعب أم الإسلام في هذا الزمان؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد معاناة وأشد مؤامرة وحقد ممن كان يعيش زمن سلم، من السنة أفضل من سلم، بل الأنبياء أشد الناس ابتلاء، أليس كذلك؟ بلى، قالوا الناس، هو طبعا ساكت ما يقدر يقول شيء لأنه لا يريد يجيب، لكن الناس قالوا بلى. قلت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعيش أصعب من ظروفنا السياسية والاقتصادية والعسكرية والقتل والخوف والتشريد والطرد من الديار، مع ذلك لا كان هو الذي تحدث مع صحابته وقال لهم سجود السهو وأحكامه كذا وافعلوا كذا وكذا. إذا أليس لنا قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما ضللنا وانحرفنا وتسلط علينا الأعداء لما بدأنا نحكم العقول وتركنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فألقمته حجرا في فمه ولم يتكلم. آخر شيء حتى لما قلت له في الأخير يعني تعال لا بسألك الآن، تقول من الواقع الآن يعني الآن سنسألك أنت، لن أسأل بعض المصلين ما هي واجبات الصلاة حتى نعرف ايش اللي يسجد له سهو. قال ماذا تختبرني؟ ما يعرف يجيب، لأن أصلا ما عندنا ما يعرف شيء بالصلاة، يعني مسألة بس لعلعة ولجاجة بالصوت وش سب وشتام، يظنون أن هذا هو الدين. الدين هو سياسة واقتصاد وعبادة وصلاة وفقه وأحكام وعقيدة، هذا هو الدين، هو وهذا هو الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يأتي شخص كما تذكرون في أول دروس لما تحدثت معكم قلت بعض الناس يأتي يقول السياسة هي ويبدأ يقيم الدعوة على السياسة، وآخر يقول لا الجهاد ويقيم الدعوة كلها على الجهاد، وآخر يقول لا على الوعظ وكذا ويقيم الدعوة على الوعظ من الجماعة. هذا كله خطأ، إنما الدعوة هي سياسة وجهاد واقتصاد وعلم وشريعة وأخلاق وطب وهندسة وحياة حتى كلها، دعوة واسعة. وهذا الذي يريد أن يقصر الدعوة في شيء من أصولها، ما نبقى عبد في مروعها، في شيء من أصولها هو على ضلال وانحراف. الدين حياة كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مجاهدا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وعابدا وزاهدا وتاجرا وشرى حتى في الدنيا باع وشرى. يعني إذا ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش الحياة كاملة، والإسلام هو منهج حياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحياة والممات، الصلاة والنسك والعبادة والتجارة وكل شيء ينبغي أن يكون من الإسلام. إذن نعود نقول تنوع واختلاف المدعوين أو اختلاف درجات المدعوين في الاستجابة أو الإعراض عنها أيضا مختلفين في ذلك، وأن الفاضل هو من يسبق ويبادر للإيمان والإسلام. تنوع واختلاف أحوال المدعوين، يعني أحوال المدعوين كما ذكرنا تذكرون أن هناك ذكر الأنثى والصغير والكبير والأعرابي ومن يعيش في المدينة إلى غير ذلك. في الدرس الماضي قلت هذا يؤكد على الإنسان ينبغي أن يراعي هذه الأحوال، ولا تكون دعوة واحدة دائما، أسلوبه واحد وموضوعه واحد، لا، كل أناس لهم ما يناسبهم. خدمة الدين والعمل بأركانه وواجباته وسننه واجتناب محرماته ومكروهاته، يعني ينبغي الإنسان فعلا أن يعمل بالدين كاملا كما قلت قبل قليل، أركان وواجبات وسنن لا تفرق بين ذلك. نعم نحن نقول هناك أوليات، ولكن ينبغي للجميع أن يعمل بالدين كاملا من غير تجزئة. اليوم اللي هو نبدأ في الأسلوب، أسلوب الدعوة. تذكرون نحن قلنا أن الدعوة تقوم على 4 أركان، على الداعية والمدعو والأسلوب والوسيلة والموضوع. هذه أركان الدعوة، الأسلوب والوسيلة شيء واحد يجمعون مع بعض في تداخل كبير بينهما. اليوم سنتحدث عن الأسلوب ثم عن الوسائل. طبعا الأسلوب هو الطريق والمذهب. يقال سلكت أسلوب فلان، أي مذهب فلان، سرت على أسلوب فلان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أي سرت على طريقته. والطريقة أحيانا يقصد بها حتى المنهج، لكن بينهما عموم وخصوص المنهج ومجموعة أساليب. والأسلوب هو أيضا منهج لكن أو طريقة، ولكن في شيء محدد، أسلوب التبليغ، أسلوب الترهيب، أسلوب الترغيب، أسلوب الخطابة، هي أساليب ولكن هي تدل على طريقة معينة. هذا طريقته خطابة، هذا طريقته ترغيب، هذا طريقته ترهيب، يعني هي مجموعة طرق. مجموعة هذه الطرق إما كاملة أو من خلال مجموعة متقاربة تسمى منهج. فمنهج فلان أيضا طريقته في هذه الطرق التي يسلك. يعني مثلا بعض الناس قد له مجموعة من الأساليب، مجموعة هذه الأساليب التي هو يستخدمها أو أبدع فيها تسمى منهج. فلذلك عندما يقال منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يشار بها أو يقصد بها الطريقة التي يستخدمها مجموعة من الناس أو فرد من الناس في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن أيضا الأسلوب هو الطريق أو المذهب. وأما في الاصطلاح فقلنا هي الطرق التي يسلكها الداعي في دعوته. إذن أساليب الدعوة هي الطرق التي يسلكها الداعي في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. قد يسلك مجموعة طرق من خلالها نصف هذه الدعوة بمنهج من المناهج، فنقول منهجه عاطفي، منهجه عقلي، منهجه وعظي، منهجه سياسي. وهنا تأتي مناهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأساليب. إذن هناك عموم وخصوص بين الأساليب والمناهج، وهي كلها تدل على الطريقة، وهي كلها تدل على الطريقة. وقيل هي الطريقة الكلامية، يعني حصر الآن بعضهم الأسلوب بس في طريقة الكلام، وقال هي طريقة كلامية، التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار مفرداته. فما هو أسلوبك؟ يعني جعلها أسلوب بس النطق. فأسلوب النطق بعض الناس مثلا أسلوبه يهتم بالأمور التي فيها يعني الجانب العقلي، إثارة العقل، دلالة العقل، تحفيز العقل، فيسمى يقال أسلوبه عقلي، حث على أنه ينظر في السماوات الأرض في نفسه في، وهذا يسمى الأسلوب العقلي. أو مثلا بعض الناس أسلوبه العاطفي، وهو تحريك العاطفة التي عند الإنسان، تجده يعرف كيف يحرك هذه العاطفة بإثارة الحزن عند الإنسان أو بإثارة الفرح أو بإثارة الغضب والحمية. يعني العواطف التي عند الإنسان بعض الناس يجيد ويبدع ها في إيش؟ في أسلوبه الذي هو إيش؟ ها الذي يدعو به. طيب مخليك معنا أنا ما زال الحركة ما انفعت معي. فإذا هذا بعضها الآن حصرها في الكلام، وهذا أيضا تعريف ناقص. أنا أقول هي الطريقة التي يسلكها الداعية في نشر الإسلام. أنا أقول خلال التعريف الذي هو أيضا مكتوب عندكم، الطريقة التي يسلكها الداعية في نشر الإسلام. من أن بعض الناس طريقته بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست طريقة كلامية، مثلا يحب أنه يطبع المنشورات ويأخذها ويوزعها، داعي إلى الله سبحانه وتعالى، داعي عظيم. بعض الناس مثلا طريقته يهتم بالقدوة والتعامل، فإذا سلم على الإنسان بش في وجهه وابتسم وخدمه وساعده من خلال هذه الهيئة وكلماته الطيبة هو يدعو. لذلك الإسلام مثلا انتشر في إندونيسيا وهي أكبر بلد الإسلامي من خلال ماذا؟ خلال خطب ولا من خلال السيف والجهاد ولا من خلال التعامل القدوة. إذا ما في طريقة كلامية مثل ما قال قبل قليل أحد الذين عرفوا الأسلوب. نقول إذن هي الطريقة بشكل عام، ما هي طريقتك التي تسلكها أيها الداعية؟ هذا هو أسلوبك الدعوة إلى الله. والناس يختلفون في أساليبهم، إذا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يختلفون. فمثلا أنت الآن قد تشاهد بعض البرامج العلمية لبعض الدعاة، قد يشدك داعية ولا يشدك داعية آخر، والآخر الذي أنت لا ترتاح له ويرتاح له الآخر. يعني أنا أقول والله يا أخي زيد أفضل داعية، وثاني يقول لا والله عبيد أفضل داعية، كلهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الناس يختلفون. هذا يحب الأسلوب العاطفي والذي يهتم تحريك العاطفة والحماس، لذلك هو يرتاح له ويقول هو أفضل داعية. ولكن الآخر لا، ما يهمل العاطفة، بل يحب العقل، إعمال العقل وإثارة العقل والتأمل والإبداع في يعني في إثارة هذه الأمور التي تدل على إعجاز القرآن وعلى عظمة هذا الدين، فلذلك يقول هو أفضل داعية. فإذا الأساليب، والناس لا يستطيعون، لا يمكن أن تجد داعية هو ملم بكل هذه الأساليب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما ندر من العلماء. كم من العلماء مثلا تجد أنه أسلوبه حلمي في دروسه العلمية وتقعيده للأصول والمسائل، مبدع، لكن تجي دروسه 10-15-20 بس، وهو إمام الأمة قد يكون. طيب وين الناس؟ يعني معنا ما عنده أسلوب، ما عنده أسلوب هذا نقول له لا، هو أسلوبه علمي، ولكن العامة لا يناسبهم هذا. ويأتي واحد قد يكون من تلاميذه يعد يعني كمقياس علمي، ولا عندهم العلم إلا واحد من يمكن المليون مما عند هذا العالم، لكن إذا أعلن عن درس له الحضور بالآلاف. وهناك الدعاة يحضرون عندهم بالآلاف، هنا عندنا يقام الحين المقيمات الدعوية لتسمعون مثلا بجدة ولا في الرياض، والحضور يقول وصل 10,000 14,000 15,000. في يقام درس عالم من العلماء مثلا يقول الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى، كانوا اللي حضروا في درسه يعدون على الأصابع. وهذا يدل على أن الناس طبعا يختلفون في ارتياحهم لأساليبهم، ولكن ليس معنى أن اللي يحضر عنده عدد كبير أن أسلوبه أحسن أسلوب، لا. هذا أسلوب وهو يناسب ما يتعلق بالوعظ وعامة الناس، لكن هناك أسلوب أيضا مهم لكن لا يقوى عليه إلا العلماء الكبار، ولا يصبر عليه إلا طلبة العلم الكبار. لكن يبقى هو أيضا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى العظيمة. فإذا هذا أسلوب ينبغي لا نجعل المقياس عندنا دائما العدد، صح ولا لا؟ هل العدد مقياس؟ ليس مقياس. والدليل مثال، شو المثال اللي ذكرناه قبل قليل؟ والداعية والواعظ، يعني كلهم داعية، حتى العالم داعية، لكن ما نسميه الواعظ. وأيهما أفضل، الذي يحضر عند الكثير ولا القليل؟ طيب لعله إن شاء الله صحيت شوي معنا. الآن مثلا نذكر نماذج من أساليب الدعوة حتى نبسط هذه المسألة ويتضح لنا ماذا نقصد بالأساليب. تعود الأساليب في مجملها إلى ثلاث مجموعات. جعلنا الأساليب كثيرة المتعددة اللي قلنا متفرقة، جعلناها في ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى مجموعة الأساليب التي تحرك الشعور والوجدان، والتي بمجموعها تمثل المنهج العاطفي اللي ذكرت لكم قبل قليل، كأسلوب الوعظ والتذكير، وأسلوب الترغيب والترهيب، وأسلوب تحريك العاطفة الإيمانية وتهيجها، وأسلوب الدعاء للمدعو. يعني كل هذه مجموعة من الأساليب. بعض الناس يعرف حي الله أخي حبيبي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويبارك فيك، يعني حتى أسلوب يسمى عاطفي، يعني يشدك مثلا بدعائه لك وثناء عليك، فهو لا ينحرك العاطفة عندك، وهي عاطفة المحبة واللين في القول. أو بعض الناس مثلا يأتي ويقول أسلوب ما يسمى بترغيب وترهيب، جنة عرضها السماوات والأرض، ويعرف يعرض الجنة والحور الذي والحور التي فيها، والنعيم والأنهار والعسل واللبن والرياح والأصوات والطرب وكل ما هو لذة، يعرف يعرضها بشكل شيق جيد، تستمتع فتسعد معه وتتلذذ بكلامه. أو يرهبك من النار ويحذرك مما فيها من عذاب وعقاب وألم وجزع وخوف ورهبة، فيجعلك فعلا تعيش هذه المشاعر، مشاعر الرهبة والخوف، فيؤثر فيك. أو مثلا يعظك بموعظة يجعلك تفعل، أترضاه لابنك، أترضاه لأخيك، كيف هذا، يعني يعرف يعظ، يعرف كيف يعظ. إذن هذا كله كأمثلة من الأساليب تعود إلى الأساليب التي تسمى تحرك الشعور والوجدان، وهو المنهج العاطفي، تمثل في مجموعها المنهج العاطفي. يعني في البداية تذكروا قلت لكم أن المنهج العاطفي أو المنهج ككلمة منهج هي طريقة، لكن طريقة عامة واسعة، والأسلوب هو أيضا طريقة ولكن يمثل جزئيات أصغر من المنهج. كلاهما طريقة ولكن الأسلوب هو جزء من المنهج، والمنهج أكبر من الأسلوب. المجموعة الثانية هي مجموعة الأساليب التي تدعو إلى التفكر والتدبر والاعتبار، وهي التي بمجموعها تمثل المنهج العقلي، كأسلوب المقارنة بين الحسن والقبيح مثلا. يعني من الأشياء الطريفة اللي سمعتها أو قرأتها، اثنين مقارنة يعني تمثيلية، هي عبارة عن ما بين المسواك والسيجارة، وبينهما حوار، المسواك يحاور السجارة والسجارة تحاور المسواك، إلى أن نوصل في النهاية إلى أن السجارة اعترفت بأنها لا تأتي لا بخير إلا بالأمراض وكل شر. فكان الحوار وهو أسلوب حوار وهو عقلي، إنما يسمعه الإنسان هذه المناظرة وهذا المقارنة بأسلوب من طريقة هي إثارة للعقل، إن العقل يصل معك بنتيجة إلى أنه شتان ما بين ذا وذاك. أو مثلا المقارنة بين الصدق والكذب كخلق، كذب يترتب عليه كذا وكذا، والصدق يترتب عليه كذا وكذا، فتقارن بين حسن وقبيح. المقارنة ما بين مثلا الخمر واللبن، المقارنة ما بين حياة السعداء الأتقياء للأقياء وحياة الفاشلين المنحرفين الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالمعاصي والذنوب، قارن بين حالهم وحالهم، هذا حسن وهذا قبيح. هنا مقارنات كثيرة، هذه تعتمد هذه المقارنة بين الحسن والقبيح على جعل هذا العقل يفكر حتى يحدد، إذا ما دام هذا حسن وما دام هذا قبيح لما لا ألتزم بالحسن؟ إن لم أفعل فهو نقص في عقلي، يعني يصل في نتيجة أن ما دام أن هذا حسن وهذا قبيح وأنا أيضا قررت مع هذا الداعية بأن هذا حسن وهذا قبيح ولم ألتزم بالحسن وفعلت القبيح، لأن هذا إيش؟ نقص في عقلي، فيكون هذا دافع لي لأجل الالتزام والاستقامة بالحسن. أو مثلا أسلوب التشبيه، عندما تشبه هو نوع من أساليب تحريك العقل، لأنك تقارن بين المشبه والمشبه به، وهذا يحتاج إلى تفكير وإعمال العقل. أرأيتم أحدكم لو خرج إلى وتوضأ واغتسل 5 مرات يبقى شيء من درانيه؟ يعني في مقارنة الوضوء للنظافة بالمقارنة للوضوء أداء الصلوات في تطهير الذنوب والمعاصي، هو إعمال للعقل. الأمثال بشكل عام التي يضربها النبي صلى الله عليه وسلم، والقضايا التي يشبه فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بشيء آخر، هي أيضا من باب تحريك العقل، لأن الناس لهم عقول فيقارنون بين ذا وذاك. أسلوب المناظرة وهي أيضا من الأساليب التي تعتمد على العقل، فأنا مثلا أجي إلى شخص مسلم أو غير مسلم وأناظره حول قضية، مثلا القضية ما بين أهل الإسلام والنصارى حول قضية الله سبحانه وتعالى، وهي من القضايا التي أيضا نناظر فيها. مثلا أحمد ديدات رحمه الله تعالى ناظر مثلا مجموعة من القساوسة في أمريكا وفي جنوب أفريقيا حول مثلا حول الله أو حول الكتاب المقدس أو حول الأنبياء والرسل، وأفهمهم من خلال أننا تعالوا لأننا نريد أن نتناظر، نريد الذي يحكم بيننا هو العقل، أنت لك عقل وأنا لي عقل، أنت لك عقل وأنا لي عقل، والناس لهم عقول، تعالوا بنا، الله عندنا هو كذا وكذا وكذا، الله عندكم هو كذا وكذا وكذا، هل العقل يقبل بهذا؟ 1 3 و3 1، أن الله هو واحد من البشر وكالبشر بل يقتل ويغلب ويؤذى، يكون هذا إله عقلا؟ يعني كان هذا ملخص المناظرة من عدة جوانب تجعل العاقل يقول لا يمكن أن يكون هذا إله، لا يمكن أن يكون هذا إله. فهذا نوع من أنواع الدعوة، ما يسمى بالمناظرة. وبعض الناس قد يكون عنده إبداع، فالشيخ أحمد ديدات رحمه الله تعالى أو بعض تلاميذه اللي درسوا في مدرسته أو مثلا الذين حتى في مثلا أكثر من بلد من تخصص في مناظرة أصحاب البدع أو أصحاب الشهوات أو الانحرافات أو أصحاب العقائد الأخرى، يحاورهم ويناظرهم، لأننا ولله الحمد دين الإسلام لا يوجد فيه مسألة تتعارض مع العقل. لذلك مثلا نجد أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ألف إلى مؤلفا ضخما في ذلك، ماذا اسمه؟ إيه؟ ماذا اسمه؟ لا، في مقضية العقل، كلمة العقل وردت أيضا في درء تعارض العقل والنقل في أكثر من مجلد، في معدة مجلدات. ملخص هذا الكتاب من خلال طرحه يقول لا يمكن أن يتعارض عقل صحيح مع نص صريح، لا يمكن، نص صريح ثابت، نص هو صريح، هو بعد من مفهومنا، لأن قد يكون تقصير في مفهوم الإنسان، لكن إذا كان النص صريح لا يمكن أن يتعارض مع عقل صحيح أيضا، يعني أيضا حتى ممكن يتعارض مع بعض العقول، تكون عقول سخيفة أو صغيرة أو لا تعقل أو لا تفهم ويتعارض معها، لكن عندما يكون العقل عقل صحيح سليم مبني على أسس وقواعد منطقية لا يمكن أن يتعارض نص من نصوص الشريعة معه، لا يمكن هذا. ولذلك هذا مما يجعل أهل الإسلام أو الإسلام في نمو وزيادة، وما يحدث من ضعف أو عند المسلمين هو بسبب مشاكلهم ليس بسبب دينهم، بسبب أخطائهم هم ليس بسبب دينهم. لكن عندما تنظر إلى أصحاب الأديان الأخرى، لا، أهله إن نصروا في وقت من الأوقات في ظروف من الظروف، لكن في الغالب هم لا يقبلون به. لذلك حتى مثلا نأتي إلى بعض البلاد، مثلا بلاد الغرب بشكل عام، أوروبا وأمريكا، أن المتدين يعني من يؤمن بالنصرانية كدين يلتزم به هم كله، وإلا الغالبية العظمى وإن قال أنا نصراني هم علمانيين، أي أنهم لا يؤمنون لا بدين ولا بشيء، يقولون الدين لنا خلاص يبقى في الكنيسة ولا علاقة لا بنا به ولا لنا دخل فيه. فلذلك لكن ما تأتينا إلى بلاد الإسلام وإن وجد تقصير، لا يمكن أو كل من الناس الذين هم يؤمنون بالعلمانية بأن لا دينية، قد تجد التقصير والمعاصي والذنوب، ولكن يبقى التدين أصل عندهم ولا يمكن أن يرفضونه، بل هو المقبول عندهم وهو الأصل في حياتهم وفي فطرتهم. لما؟ لأنه لا يمكن أن يجد في هذا الدين ما يتعارض مع فطرته ومع عقله، لا يمكن. فيبقى الإسلام إذن دائما له حضور في كل قلب مسلم، لأن هذا العقل يقبل بما جاء فيه، ولكن لا يوجد قد الالتزام أو الاستقامة عند بعض الناس فيها قد يكون لضعف عقله أو لغلبة شهواته أو لغلبة مجتمعه عليه أو لضعف شخصيته، ولكن إذا تجرد من هذه الأمراض الأخرى تجد أنه يلتزم بدين الله ويستقيم شد الاستقامة ويحافظ على طاعة الله ويعلو في ذلك. أسلوب الرد على الشبهات التي قد تثار هو من الأساليب التي تدخل ضمن النطاق العقلي، وهو مثلا قد سيثير عليك شبهة، يعني مثلا من القضايا وهي نتحدث عنها مثلا أحيانا في مجتمعنا هذه الأيام، الشبهات التي تثار على الهيئات وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر بعض وسائل الإعلام، فيأتي الإنسان ويرد على هذه الشبهات التي تثار، هو منهج العقلي، لأنك عندما ترد على شبهة من الشبهات لابد أن يكون الرد مبني على أمور يعني عقلية يقبل بها العقل ويصدقها ويقتنع بها بأن هذا غير صحيح لأجل كذا وكذا، وهذا هو الصواب لأجل كذا وكذا، وهذا يحدث لأن، فلابد أن تأتي بمقدمات وقواعد عقلية تقنع بها القارئ أو صاحب الشبهة لأنه أخطأ في ظنه واعتقاده. ثم المجموعة الثالثة وهي مجموعة الأساليب التي تعتمد على الحس والتجارب الإنسانية، وهذا ما يسمى أو بمجموعة هذه الأساليب يسمى المنهج الحسي، الأسلوب الحسي، وهو يعتمد على الحاسة والبصر والسمع. وهذا كأمثلة عليه من الأساليب مثلا ذكر الداعية لتجاربه وما يظهر عليه، أو أسلوب تحفيظ المدعو، أو أسلوب الإحسان للمدعوين ومساعدتهم، كل هذه أمور تقوم على الأمور الحسية. فمثلا الإغاثة يعني يأتي إلى فقراء ومساكين وساعدهم وقدم لهم معونات، هي أمور محسوسة لكن هي طريقة تدخل بها إلى قلوبهم. مثلا ما يسمى بتحفيظ المدعو، قل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأبدأ أحفظه آيات وحديث وأشياء. وهذا التحفيظ يسمى حسي لأنه هو الآن يسمع ويردد، فهو حافظ الفاتحة، فهذا قام على الحس. مثلا ذكر تجارب حية، حدث كذا وفعل كذا وسقط كذا ونزل كذا، أو مثلا ما ذكرت لكم قبل قليل الموقف اللي حدث بيني وبين شخص بعد الفراغ من الصلاة، هذا يسمى هو تجربة حسية وقعت بين شخصين. أو أنا مثلا أقول لكم انظروا هنا والتقصير ينقسم إلى مجموعة كذا والمجموعة الثانية، فأنا أعتمد على حاسة البصر بأنه يكون هناك متابعة لما أتكلم عنه، هذا أيضا يسمى أسلوب حسي. أو أتي مثلا بصور، انظروا هذا شخص أصيب بالإيدز وهذا شخص أصيب بسرطان القلب، واجيب صور وأحداث وتمئز منها النفوس تكرهها وتقول بسبب انتشار كذا من المعاصي أو فعل المخدرات أو تهاون في الجنس والتمادي فيه في وفق ما بغير ما أحل الله سبحانه وتعالى. هذا أسلوب من الأساليب التي تعتمد على الحس، وهو من الأساليب أيضا المؤثرة الكبيرة التي لها نفع عظيم. أو مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخط خط خط، وقل هذا الخط، ما يجي خطوط خطوط جنبه من يمين ويسار، وقول هذا هو الأجل، أو هذا هو الصراط المستقيم، وهذه طرق للشياطين، من سلك طريق سار به إلى الهاوية وخرج عن طريق الله المستقيم الذي يصل به إلى النهاية إلى الجنة. أو مثلا يأتي إنسان ويقول أنا مثلا تغسيل الموتى، من الأشياء اللي ما يصار له حضور وجمهور، ما يسمى دورات تغسيل الموتى، يقوم على أنه يأتي بشكل معين وكأن الجنازة، وهكذا تغسل، وهكذا تفعل بها، وهكذا تكفن، وما يوضع، وما هي الخطوات، يعتمد على الحس، على الرؤية مباشرة. هذه تسمى كلها أساليب حسية. إذن مجموع الأساليب هي تعود إلى هذه ثلاث مجموعات: العقل العاطفي والعقلي والحسي. طيب، هل هناك شيء رابع؟ قلنا الرابع ما يسمى بالأساليب العامة، وهي التي تشمل الأساليب السابقة أو بعضها، كأسلوب الخطابة أو أسلوب القصص أو أسلوب التعليم أو أسلوب السؤال والجواب. يعني هذه أساليب تسمى عامة، يرد فيها مجموعة من الأساليب. يعني أنا ممكن أجي إلى أسلوب الخطابة في الخطبة، قد أستخدم المنهج العاطفي، قد أستخدم المنهج العقلي، وقد أستخدم المنهج الحسي في الخطبة. ولكن هذه الخطبة هي أيضا أسلوب، طريقة. فمثلا فلان أقول أسلوبه خطابي، أو أنه يدعو الله سبحانه وتعالى من خلال الخطبة والخطابة، لكن أي منهج يسلك؟ يعني الخطباء الآن في مدينة الرياض مثلا كلهم عاطفي، ولا هناك من يخطب ويسلك هذا المنهج، منهج الخطابة أو أسلوب الخطابة، لكن مثلا يبدع في المنهج العاطفي، وآخر لا يبدع في المنهج العقلي، تحريك العقل، يطرح موضوعاته من خلال الطريقة العقلية، وآخر مثلا يبدع بأن في خطبه ما يسمى بالمناظرات وإثارة الحس والتجارب، فلذلك هو مثلا يقال أسلوبه عقلي. لكن هذه تسمى عموما بمجملها الأساليب العامة. أما كمجموعات فهي ثلاثة مجموعات: عاطفي، عقلي، حسي. نقول ولكثرة الأساليب تنوع أيضا هذه الأساليب، ينبغي إلى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يختار من هذه الأساليب ما يناسب المدعوين، لأننا كما قلنا قبل قليل أن الناس يختلفون في عقولهم، في عقولهم، في مداركهم، في أحاسيسهم، في رغباتهم، في بيئاتهم. قد أناس يناسبهم المنهج العاطفي، وآخرون لا يناسبهم إلا العقلي، وآخرون ما ينفع معهم إلا الحس. يا الله، مرة يشاهد بعينه وبأحاسيسه حتى تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ويستجيب لك. فأنت أيها الداعي ينبغي أن تراعي هذه القضايا في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. مثال على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قد يستخدم مثلا الرفق واللين: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولكن من يأتي بعمر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، انظر، يأتي بكتاب من كتب أهل الكتاب في التوراة، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يحمر وجهه ويتغير عليه، ويقول يعني لو كان مسحيا لما وسعه لاتباعي. وين الرفق واللين اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاي اخوان، وين؟ لماذا استعمل الشدة مع عمر؟ لأن حال عمر قالوا لا يتوقع منه المعصية، يعني يجي أعرابي. ذلك بعض الناس مثلا لما ترى قسوة من داعية لك وهو يعرفك، لا تقولنا يعني وين ما عملني برفق قليل. هو قد يكون لأنه يقدرك ويحترمك ويراك أنك أعلى وأكبر من أن تقع في هذا الخطأ. وقد يأتي شخص ويحسن إليه ويضحك في وجهه ويتعامل معه لأنه يرى أنه مسكين ضعيف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع بعض حديث الإسلام أو مع بعض الأعراب أو مع بعض عامة الناس. كان الغالب أنه يعاملهم برفق قليل، لأن الناس غالبهم من العوام. لكن يأتي في تعامله مثلا مع عمر رضي الله عنه ومع كبار الصحابة تختلف المسألة. هؤلاء لهم أسلوب يختلف عن أسلوب العام والشائع. أيضا هي قاعدة مهمة، تقول ينبغي أيضا التنويع في الأساليب. بعض الناس ما له أسلوب واحد، ولا أيضا هذا خطأ. أنت تستطيع ولله الحمد يعني بالغالب، ولو قلت أنا والله ما أعرف إلا خلال المناظرة وناظر وحاور وحاور حوارات عقلية، يقول لا يا أخي، تستطيع حتى أنك تستخدم هذا الأسلوب العاطفي وتحريك العاطفة بإثارة المحبة، بإثارة الرحمة، بإثارة الشفقة، بإثارة الخوف عند الإنسان، وهذه العواطف والأحاسيس في خلقة الإنسان، فاستفد منها، نوع بين هذه الأساليب. حتى في الأساليب العامة يعني، ممكن مرة تخطب، مرة تقيم محاضرة، مرة درس، مرة كلمة، مرة تحاور، مرة تناظر، يعني ينبغي للداعية أن يهتم بتنويع أساليبه، وأن لا يكتفي بأسلوب واحد بقدر الاستطاعة. اليوم لعلنا نشير إلى أيضا الوسائل، هنا أيضا لن أطيل في الوسائل، لأنه عندنا سيأتي الحديث بإذن الله تعالى في آخر المحاضرات عند الحديث عن الشبهات. لو نظرت للمنهج الذي بين أيديكم، هناك شبهات تثار على الحسبة وهي جعلت، وهذه الشبهات قد تسترق من كل شبهة محاضرة كاملة أو يعني لقاء كامل. فسنسرع إن شاء الله في بعض الجزئيات هذه الموضوعات لكي نصل إلى هذه الموضوعات التي تحتاج منا إلى تأني، لأنها تعتمد على العقل أيضا، الإدراك العقلي. نحن نتحدث عن الأساليب، فما يتعلق بالعقل لا يحتاج إلى العرض السريع. العرض السريع قد يكون مناسب في العاطفة، بسرعة بسرعة بسرعة، وتحرك عاطفة الحزن والحزن حتى يحزن، ومن خلالها تصل إلى ما تريد. أو مثلا تحرك عاطفة الحماس، تثير فيه الحماس فيدخل المعركة ويفدي دينه بنفسه وماله. فقد يكون هذه الأساليب فعلا تعتمد على السرعة، أما العقل أو مخاطبة العقل لا. واحد زائد واحد تساوي اثنين، اثنين مع اثنين تساوي أربعة. تبدأ بالتأني، يعني ما تحتاج إلى سرعة. العقل لا، له حدود في إدراكه. أما العاطفة لا، فهي سريعة، وكلما زدت عليها كان أقوى في تحريكها، كلما سرعت عليها وأثرت عليها كان هذا أقوى بشكل عام. العقل لا، يحتاج إلى تأني وتأمل في ذلك. وسائل الدعوة، طب هل في سؤال في الأساليب قبل أن أختم ولا نتحدث اللي بعدها؟ في شيء عن الأساليب؟ هاي إخوان، في شيء؟ نعود إلى الأساليب أو أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الوسائل، حتى أقول إذا نواصل. أولا، تعريف الوسائل في اللغة، قيل هي ما يتوصل أو يتقرب به إلى الشيء، ما الذي يوصلك إلى هذا الذي أمامك، نقول هي الوسيلة. إذا ما هي الذي الآن يوصلني إليكم؟ جلوس مثلا، قد يقول على هذا المكان المرتفع جعلني أتواصل معكم بصوتي، بأن خلال هذه اللاقطة جعلني أصل إليكم، إذن هو وسيلة. صوتي حديثي معكم، إذن هذا الصوت وهذه الحروف هي أيضا وسيلة تواصل معكم. الرؤية وترك النوم أحيانا قد يكون مثلا، أو يكون الإنسان نائم ما يكون فيه تواصل، صح ولا لا؟ كيف تروح تغسل ترجع؟ فلا يروح يغسل يرجع سالك حتى يعني يصحى معنا. لا لو راح ومشى وغسل بينش الحاش. ها ايش رايك؟ يقول لك خذ الدفتر بالحاش. ها طبعا الحمد لله ما احد منكم جاء يعني الا برغبه، ما في رهبه ابدا. هذه ميزة الآن في الحضور، أن اللي يستطيع الواحد في بيته يجلس في بيته ويحضر، يعني ما في تحضير. ما في تحضير ولا شيء، يعني كلكم جاء برغبة، وهذه يعني فعلا مما يجعل الإنسان يفرح وهو يتحدث معكم، أن يتحدث مع ناس جاءوا راغبين، ما جاءوا راهبين لتحضير ولا درجات ولا خصم ولا، لا رغبة إن شاء الله. فإذا هذا معنى الوسيلة، وهو ما يتوصل يتقرب به إلى الشيء. توسل إلى ربه بوسيلة يتقرب إليه بعمل. الإنسان إذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه توسل إليه بالصلاة بالدعاء، قال هذه وسيلة. ما هي الوسيلة بينك وبين ربك؟ هو هذه الصلاة أو هذا الدعاء أو العبادة بشكل عام. وقيل هي الواسلة والواصلة والقربة، وجمعها وسائل ووسل، وسائل أو وسل. لكن المشتهر ها هو الوسائل، هو الوسائل. يقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هي توصل إلى القرب من الله سبحانه وتعالى، يعني نريد أن نقرب. فالآن لما أتوسل إليكم بمجموعة من الوسائل أريد أن أقرب إليكم، أريد أن يكون بيني وبينكم اتفاق وقرب فيما أنا أتحدث فيه. فنحن أيضا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة وبالعبادة لكي نكون قريبين من الله جل وعلا. في الاصطلاح قيل: ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو مادية، يعني ليتوصل به الداعية إلى تطبيق هذه المناهج التي يدعو إليها، يعني من عواطف أو أمور تتعلق بالعقل أو تتعلق بالإحساس، يعني أريد الناس يتفقون معي فيها وأريد أن أطبق هذه المناهج بمضامينها، فأنا أعتمد على مجموعة من الوسائل. قيل أنها هي هذا الذي يتوصل به الداعية لتطبيق هذه المناهج، سواء كانت أمور معنوية أو أمور مادية. ماذا نعني بها المعنوية؟ يعني مثلا الدعاء، دعاء للمدعو ليس هو أمر مادي بل هو أمر محسوس، أو دعاء الله سبحانه وتعالى بأن الله يوفقني. فهم بعض الناس، وهذه القضية يغفل عنها كثير من الدعاة مثلا، أو ما يقصرون فيها، مثلا قبل أن يتكلم أو يتحدث يقول: اللهم أني أسألك التوفيق، اللهم أني أسألك الإخلاص، اللهم احل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. يعني انظروا مثل موسى عليه السلام ابتدأ دعوته بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يوفقه وأن يسدده. فهذا أمر مهم جدا، وهو أمر معنوي. يعني أنا لا أريد أو لن أستطيع أن أصل إلى الناس وتواصل معهم إلا مثلا بأمر معنوي، وهو هذا الدعاء بأن الله يفتح لي قلوب الناس، أو مثلا كما هو في حال موسى كمثال ضربته الآن، الاستعانة بأخي بهارون: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري أشركه في أمري. إذا معناه هو استعان بوسيلة محسوسة، وهو هذا الوزير الذي يساعده ويمهد له ويذلل له بعض العقبات، إذن هذا استعان بشيء محسوس هنا. أو من الواقع استخدام مثل هذه اللاقطة، هذا الجهاز، هذا المكان، هذه الإضاءة، هذه المنصة، هذا الكرسي، هذه الكاميرا، هذا الكشافة، كل هذه وسائل نستعين بها في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى، وهي وسائل مادية ليست معنوية، وهي وسائل مادية وليست معنوية. وقيل هي ما يستعين به الداعية على تبليغ الدعوة من أشياء وأمور. هذا كلام عام يعني من التعريف، قيل يعني أي شيء يستعين به الداعية من أشياء وأمور، أي شيء يعتبر وسيلة. وقف على المنبر معه العصا، قال العصا من وسائل الدعوة إلى الله، المنبر من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه. مثلا الورقة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، اللاقطة من وسائل، ويقول من أشياء وأمور. لكن في التعريف الأول فرق على أن الوسائل لها يعني قسمين، قسمان: قسم معنوي وقسم مادي. أنا أقول في تعريفها أنها الأدوات المادية والمعنوية التي يستخدمها الداعية في نشر الإسلام، وهو قريب للتعريف الأول ولكن كان البداية بالإشارة إلى أن هناك أدوات، يعني أداة أنا إما أن تكون مادية محسوسة أو معنوية وهي غير محسوسة، بأنه الله سبحانه وتعالى يفتح قلوب الناس ما أشعر بها، لكن إني استعنت بالله القادر ودعوته سبحانه وتعالى، أو دعوت أنه ييسر لي أمري. مثلا بعض الناس، نعم يا أخي، القول والعمل ما بعد وصلنا، سنأتيها إن شاء الله، ما بعد سيأتي الآن، بس ما زلت الآن في التعريف، بس تفرقة في بعض التعريف، سيأتي إن شاء الله عن القول والعمل والقدوة. وين ما ذكرناه هنا توني في التعريف، ما بعد وصلت له الآن، كنت خذتك القراءة وسبقتنا. في اللي بين أيديكم الآن في التعريف في شيء قول وعمل؟ ما بعد وصلناها، خلك معنا. فأقول أنا بدأت بالأدوات لأن هي الوسيلة، ثم قلت يستخدمها الداعية، فما يستخدمه الداعية يسمى وسيلة في الدعوة إلى في نشر الإسلام. وأكدت على نشر الإسلام للإشارة إلى، ليست فقط هي دعوة إلى مناهج بل إلى الدين، لا بد أن يشار إلى الإسلام، فأنا داعية إلى الإسلام، ليس داعية إلى مناهج سواء عقلية ولا عاطفية ولا سياسية ولا أسميها ما شئت. أنا أقول لا، هذا خطأ، لا بد أن نقول دعوة في نشر الإسلام. طيب، ما هي أنواع الوسائل أو وسائل الدعوة إلى الله تعالى؟ قلنا نستطيع أن نقسم الوسائل إلى قسمين أو إلى نوعين، وهما الوسائل المادية والوسائل المعنوية. ضربت مثال من الوسائل المادية، قلت جميع الأدوات المحسوسة كالقول والعمل، وهنا الذي طرح زميلكم السؤال عليه، قال ما الفرق بين القول والعمل؟ قلت القول وهو الآن عندما أقول بسم الله والحمد لله واتقوا الله وافعلوا وقولوا، هذا الكلام هو قول، والقول له مجموعة من أيضا الطرق والتراكيب والأصوات، لكن كلها تدخل ضمن القول، وهو محسوس بحاسة إيش؟ السمع، يعتمد على الحاسية التي توجد عندك بأنك تسمع هذا الصوت، فهو من المحسوسات، فدخل في الوسائل المادية. أو العمل، خذ هذا الطعام، خذ هذه الهدية، أمسك بيدك، أنكر عليك، أقوم بجلدك، بإقامة الحد عليك، كل هذه أيضا أمور عملية أنا أقوم بها، لكن أيضا فيها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويختلف عن القول، ما تلفظت بشيء. مثلا يأتي إنسان ومعه العصا راهبناه، يلا قد ما يقول شيء، بس يدخل عليهم ومتأخر العصا تركضون على المسجد، ما قال بكلمة، لكن هو سلك عمل أو قام بعمل، وهذا الفرق ما بين القول والعمل. قد ما يقول ما يفعل أي شيء، صلاة يا شباب هداكم الله، بس فبكلام وهو ماشي، لكن استجابوا له وفعل أو لم يستجيبوا، لكن هذا الفرق ما بين القول والعمل. القول هو الذي يعتمد على هذه الحروف وهذه الأصوات التي تخرج منك، فتسمعها الأذن وتفهم منها مفهوما معينا. أشوى فوق أنك أحسن من المشكلة في الأمام ولا في جارك، أشوى يعني أحسن من جيران الأولين، جيران الأولين تركينا. نعود إلى الأمر الثاني، وهو الوسائل المعنوية. وقلنا كالصلاة والدعاء والتخطيط والتنظيم، هذه أمور معنوية غير محسوسة. أنا عندما مثلا ما أقول أنا أخطو هذه الخطوة، ثم أذهب ومع الخلف، يعني أفعل أمور أنا أخططها، ما أتي مثلا كذا ارتجالا، فتخطيطي الذي هو أمر معنوي غير محسوس، أنت ما حسيت بماذا فعلت، عملي إذن هو منظم مخطط وفق خطة قمت بوضعها، إذن هذا يدخل في الأمور المعنوية، لأنه غير محسوس من الآخرين، يعني ما تم، هم حسوا الفعل وحسوا بالقول، ولكن التخطيط هو أمر معين. الصلاة مثلا أنا جعلتها من أنا عندما أصلي أستعين بالصلاة على تسهيل الأمور. كان إذا حسبه أمر ماذا يفزع؟ يفزع إلى الصلاة. إذن الصلاة من الأمور التي لها أثر على الناس، لكن أثرها معنوي لا تحسه مباشرة بأنه يصلي فتبدأ أثناء الصلاة يرفع يدي لا هي ما تؤثر لك أو تسمع صوت معين، لا هي أمر معنوي بإرادة الله سبحانه وتعالى ييسر لك أمرك أو يحل عقدة أو مشكلة أمامك، أو مثلا الدعاء أو التنظيم، هذه كلها أمور تدخل في الوسائل المعنوية. هناك تقسيم آخر للوسائل وهذا يساعدنا في فهم الوسائل. أنا قسمتها في البداية إلى مادية ومعنوية، الآن مثلا نريد أن نقسمها كتقسيم آخر. قلنا مثلا الوسائل الأصلية والوسائل المساعدة. الوسائل الأصلية هي كوسائل القول والعمل، هذه أصل الأصول، يعني إما أن يتلفظ بلفظ أو أعمل عمل، فجعلنا هذا هو الوسائل الأصلية التي مثلا نأتي مثلا القول كوسيلة، لكنها تشمل مجموعة من الأساليب والكلمات والحروف والأفكار، لكن يبقى هو الأصل هذا القول، هذه الألفاظ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، كلمات وحروف عندي وعند المسلم وعند الكافر وعند الجميع، لكن هذه الوسيلة نختلف في تشكيلها وفي الاستفادة منها وهي أصلية عند الجميع. أو العمل، كل منا يستطيع يحرك يده ويحرك قدمه ويحرك جسمه ويحمل ويضع ويضرب ويسيف ويطلق القنبلة، كل منا يستطيع أن يفعل هذا مسلم وكافر، لكن أنا أقول أستفيد منها في ديني وهم يستفيدون منها في دينهم، فهي إذن أصلية عند الجميع عند البشر. هناك وسائل أيضا نقول لا هي ليست أصلية إنما جعلناها مساعدة، فمثلا مساعدة للأصلية، فمثلا هذه اللاقطة لو تركتها هناك لا فائدة، هي تعتمد على الصوت. هذا المنبر لو لم أجلس عليه لا فائدة، ها لا فائدة، لأنه لابد أن يكون هناك صوت. هذا الجهاز لا لو تركناه ولا مكتوب فيه لا فائدة ولا ما لا فائدة، ها يا إخوان؟ طيب واحد إذا اختلف هذا أصلي معناه ها، ولكن لو ما في شيء فاضي لا أنت لا تنظرون كذا، إذا هو ليس أصلي ولا له فائدة. إذا لا كان خير كمبيوتر رحت وشريته مسوى له فرمات مثل ما يقولون حق الحاسب يعرفونه، يعني ما في شيء لا قيمة، ما له قيمة أبدا، قيمته بهذه البرامج التي عبارة عن كلمات تعود إلى الوسيلة الأصلية ها وهي القول. يعني قد تقول قول يسمع أو يرى، القول هو إما أنه يسمع أو يرى أو تفعلها لا، حتى لو كتبته ما ظهر على الشاشة بالنسبة لك أنت كمدعو، أنا طقطقت مثلا نخليها شاشة مخفية وأكتب، لابد أنا إما أني أسمعها وأراها بعيني حتى يعتبر هذا قول. لو مثلا نفرض ما في الشاشة طققت على لوحة المفاتيح كتبت كلمات، هل يعتبر تكلمت؟ ما تكلمت بكلام لا سواء لا مكتوب لأنه ما قرأته أنت، ما يعتبر في حكم المكتوب في حكم القول إلا إذا رآه الآخر، أما إذا ما رؤي ولا سمع ولا ذا فهو لا قيمة له، تعتبره ليس هذا قول. لو يجيك شخص يقول ترى ما اسمك ترى ناصر يقول بكلام فيه كفر، ها وما الدليل؟ أقول خذ اقرأ أو اسمع صوته، ولا أقول لك شف راه مطقق على الكيبورد بكلمة فيها كفر، وينها طيب؟ لا يمكن أن تقبل، صح ولا لا؟ إلا إذا سجلت، ها؟ خلك لا، قبل العمل باليد هو قول، يسمى قول ينسب لك، يعني انت الان لما ما تتلفظ به، طبعا القول لا يقصد به بس هذه الاصوات فقط، بل حتى يدخل في القول الوسيله الاصليه ما تسجله من كلام فيرى بالعين، يعني القول اما انه يسمع بالصوت او يرى بالعين، هو قول صح ولا لا؟ هذا اللي نقول الوسيله الاصليه القول، فهو اما مكتوب او مسموع، ما في حاله ثانيه. نستطيع ان نقول هناك قول، يعني تقول ما الكتابه هي داخله اذا تحت الذي يرى بالعين. طيب الان نقول قول، ممكن انك بعد قاعد تتكلم كلام بس ما احد يسمع. سمعت ايش قلت؟ بس تكلمت، لكن نقول هذا ليس قول، حديث نفس، وهذا الذي كتب هو كتب شيء ما احد راه ولا خواطر رمز لها بهذه الاشارات كذا، لكن ما دام انها كتبت وسجلت على الورق اصبحت مكتوبه وتراها العين. لو كتبت بالقلم مثلا ما في حبر، بس تكتب كلام، ها؟ هل تحاسب عليه؟ هل يفهم منه الناس شيء؟ هل هو اصلي نقول فعلا وصلت من خلال وسيله معينه؟ ما، بالعكس هو عبث، يعتبر هو عبث. فاذا يعني النقطه الاولى، القاعده الاولى او الوسيله الاولى من الوسائل هي الوسيله او وسيله القول. في شيء؟ طيب اذا هذه الوسيله الاصليه القول، قلنا كلا، والوسائل المساعده المنبر، كبر الصوت، اللباس، وسائل مساعده، يعني يجيك الداعيه بلباس نظيف جيد. في شيء؟ بس هذا اقول الداعيه ياتيك بلبس جيد ليس كداعيه ياتيك برث الملابس قد تحتقره العين، فاذا هي ايضا من الوسائل المساعده. استغلال المواقف والفرص، يحدث حدث معين تقول انظروا مثلا ماذا حدث، هذا فعل كذا وكذا، لانه مثلا حدث وهو ينبغي ان نحذر منه. قبل قليل وانا ادخل المسجد رايت مجموعه من الشباب مثلا يدخنون هنا اباءهم، فاستغل هذه الفرصه وهذا الحدث باني رايت قبل قليل، او قبل قليل ونحن جئنا المسجد راينا هذا الحادث الذي وقع امام المسجد وتوفي فيه مجموعه من الاشخاص، تذكروا هذه الحاله وهذا الموقف الذي سنقف جميعا كلنا فيه، قد نموت في اي لحظه في اي، فنستغل هذه المواقف. عندي الصوت سبب لي مشكله، هاي يا اخوان حتى انتم انصرفتوا عني الى الصوت. ها؟ فاعود اذا اقول هذه تسمى كلها وسائل مساعده، لكن لا يمكن ان تكون اصليه، مثل ما قلت يعني لباس، لو جانا واحد معلق لباس ما شاء الله بش قيمته 10,000 ريال، وشماغ من احسن انواع الشمغل، وعقال ما يحتاج شغل يدوي من الصوف الخالص، لكن اذا ما كانت على، أو حتى لو كانت على شخص هو واقف كذا بس يعرض، جالس يعرض الله، ما لها قيمة. لكن متى ما كانت تحمل فكرة مع عمل يفعله الإنسان ويجعل هذا الملابس مساعدة له، أنا أتحرك وأقول وأظهر بمظهر معين، أريد أن أقول للناس مثلا اتقوا الله افعلوا كذا، أنا أحمل لكم رسالة، أحمل لكم هدف معين، إذن هذا كله من الأمور التي هي مساعدة للوسيلة الأصلية وهي وسيلة العمل. ظهر لنا الفرق بين الوسائل كأصلية وفرعية، الأصلية هي إما قول أو عمل، ما في ثالث، والفرعية هي كل ما يخدم القول أو يخدم العمل أو يخدم العمل. فعندما ننظر في ما ذكرناه من قضايا أو وسائل مساعدة وهي كثيرة جدا، المنبر ايش يخدم؟ القول ولا العمل؟ القول. مكبر الصوت تقول لاقطة القول. طيب استغلال المواقف والفرص يخدم القول ولا يخدم العمل؟ هو داخل في العمل. طيب النظر للمدعو أثناء الحديث معه هذا عمل، هو يدخل ضمن العمل، يعني استخدام العين بالنظر له هذا داخل ضمن أعمال أنا أعملها كأصل يعتبر داخل ضمن الأعمال في الدعوة إلى الله سبحانه. طيب ضرب الموعد وتحديده الموعظة والتعليم، تعالوا الساعة السابعة وعشرين دقيقة يبدأ درس أصول الدعوة، ولا كلاهما قد يخدم، ممكن أحيانا القول ولا العمل، لكن هو أقرب مثلا قد نقول للعمل. وسائل الإعلام المسموعة والمرئية تخدم كالقول من العمل، ممكن عمل مثلا الصحافة في الغالب ما تخدم إلا القول، لكن ما فيها صور أيضا تعرض، يعني إذا تخدم العمل ممكن أحيانا بعض الصور فيها أعمال، فيها حركات، فيها كذا، فمن خلالها ما فيه إنما هو أعمال فعلت وصورها، والثقة بالتصوير سواء تصوير المتحرك المرئي أو حتى بالصورة الثابتة التي خلال الصحافة. مما ينبغي التنبيه عليه في استخدام الوسائل الهرب اللي نام، لكن تراه ما راح يعني بعيد، هو بس جلس في مكان فعلا كلما ارتفع كان أكثر نشاط وحيوية ولا أنه يتدرج، لكن خلاص ولا بنمشي معك، طلعنا معك ها؟ أي عشان ما حد أحد يشوف، لكن التدرج جيد عموما، هو الآن في تدرج وحن نجلس في مدرج. ومما ينبغي التنبيه عليه أن استخدام الوسائل والسعي في تحصيلها وإتقانها لا يتعارض مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن هناك أيضا خطأ في هذا المفهوم. بعض الناس يقول لا أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، ما يحتاج استعين بشيء، تقول مثلا تعال يا أخي البس بعض اللباس أو افعل بعض الأفعال، إن الله أراد القبول لهالإنسان فهو يهتدي، ونوع من التوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن هو الحقيقة ليس توكل، هذه يسمى تواكل. التوكل على الله مطلوب وكله خير وأصل في عقيدة الإنسان، والإنسان بغير توكل لا خير فيه، لكن هذا لا يسمى توكل، هو تواكل، إنك أنت تتواكل على أشياء هي من تركها يتعارض مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلما جاء رجل وقال يعني أعقلها ما توكل، ظن منه أن عندما يعقل الإبل ويربطها بأنه ما توكل على الله، بأنه استعان بأمور معنوية، قال أعقلها وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا هو حقيقة التوكل الحقيقي، أن الإنسان يبذل الأسباب لأنك مطالب بالأسباب، لكن أنت متوكل على الله سبحانه وتعالى بأنه هو الحافظ لمالك ولمركبك ولبيتك ولأسرتك، هو الحافظ، لكن أيضا أنت تحتاط، تراقب بيتك، تحرص عليهم، لا يدخل عليهم إلا الخير، تحفظ سيارتك، لا تتركها شغالة وتقول أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، إن سرقت معها ولا الله اللي بيحفظها، لا، هذا تواكل. إذن استخدام الوسائل أيضا حتى في الدعوة إلى الله هناك من يخطئ فيه، يتركون كثير من الوسائل بحجة أن هذا يتعارض مع التوكل على الله، فهو مثلا قد لا يستخدم اللباس الجيد، قد لا يستخدم مثلا لاقة الصوت، لا يستخدم الأجهزة والتقنيات المعاصرة، يقول نحن متوكلين على الله، الله هو الذي يفتح قلوب البشر وهو الذي يهدي الناس، يقول هذا صحيح، الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي الناس وهو الذي يفتح قلوب البشر أو يترك عليها الأقفال قران، لكن هذه النظرة وهذا التوكل على الله سبحانه وتعالى في الدعوة مطلوب أن يكون يصاحبه أسباب، وهي من حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى ومن كمال الإيمان، بأنك تبذل الجهد في سلوبك، في وسيلتك، في طريقتك، وسائلك الأصلية، في وسائلك المساعدة المعنوية أو المادية إلى غير ذلك، فليس بينهما تعارض بل تكامل، وحقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى أنك تبذل كل ما تستطيع للوصول إلى المدعوين وإلى التأثير عليه. وأيضا يعني ينبغي للداعي إلى الله سبحانه وتعالى عند اختيار الوسيلة أن يراعي مجموعة من القواعد. أولا أن الوسائل لها حكم الغايات، فلذا لا بد من مشروعية الوسيلة. ليه؟ لأن هذا خطأ، وهي قضية كبيرة أخطأ فيها بعض الناس، ودار الحديث فيها خلال مثلا ما تسمعون في بعض الأشرطة أو بعض النشرات، هل الوسائل توقيفية أم اجتهادية؟ إيش معنى توقيفية ولا اجتهادية؟ اللي عارفه يرفع إيده. نعم يا أخي. جيد، يعني معناها نعم توقيفية، يعني توقيف على النصوص، ما في مجال الإنسان أن يأتي بجديد ويجتهد فيها ويطور فيها ويغير فيها، لا، إنما هي والاجتهادية هي يعني متروكة للناس يختارون ما يناسب وما يرونه الأفضل والأكمل. نقول هذه القضية لها علاقة بأن الوسائل لها حكم الغايات، ومن هنا جاء الاختلاف. بعض الناس يظن أن الغاية تبرر الوسيلة، كانت غايتي شريفة فممكن أكذب على الناس، يقول والله لأني أريدهم يلتزمون، فيأتي بقصص ملفقة كاذبة، يقول هذا حرام ما يجوز، لأن هذه وسيلة محرمة، كذب، الغاية لا تبرر الوسيلة. والله مثل بعض الناس يأتي يقول يكذب على رسول الله ويضعون الحديث، وهم ما يسمون بالوضاع ومن يكذبون على رسول الله، ما هي حجتهم؟ يقول نحن لا نكذب على رسول الله بل نكذب لرسول الله، نكذب لا نكذب على الدين، نحن نكذب للدين، نكذب يقول للدين يعني لأجل الناس يتأثرون، ويأتي بحديث من بنات أفكاره عن الجنة والنار والعذاب وتارك الصلاة عليه 40 عقوبة، ويذكر عقوبات ما وردت النصوص، يقول قال رسول الله، ويذكر قصصا وأحداث في الجنة والنار هي من بنات أفكاره، وينسبها إلى الله سبحانه وتعالى أو ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له لماذا تكذب؟ هذا كذب. يقول لا، احنا ما كذبنا على رسول الله، احنا كذبنا لرسول الله. لذلك يقول من كذب علي متعمدا كذب عليه، أنا ما كذبت عليه، كذبت له. هذا من التلبيس ومن الضلال والانحراف والعياذ بالله. لذلك احنا نقول ان الوسائل لها حكم الغايات، لا بد ان يكون الغايه والوسيله كلاهما صواب وجائز واذن به الشرع، فلذلك لا بد من مشروعيه الوسيله. ما ندعو بكذب، ما ندعو بخيانه، ما ندعو بغش، ما ندعو بتدليس. مثلا قد يكون من بعض الناس، وهذا من الاخطاء، يذهب الى الخارج ليجد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن منذ أن يبدأ في سفره إلى أن يصل إلى البلاد قد يسلك بعض الأساليب التي هي فيها كذب، فيها غش، فيها تزوير. نقول هذا خطأ، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقوم من خلال هذه الأمور. هذا الذي قد يزور أو يغش أو يدلس، نقول من البداية أن تخطأ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. دعوة إلى الله سبحانه وتعالى تقوم بوضوح وبطريقة صحيحة، ولن تنجح إلا بهذه الطريقة، فاحذر من هذا الأسلوب أو هذه الوسيلة الخاطئة التي يفعلها بعض الناس بحجة أنه يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أو قد يكذب على بعض الناس، يقول والله شاهدت، يذكر موقف من المواقف هو ما حدث، لكني هو كذب من عنده، من بابنا يريد أن يرقق الناس ويجعلهم يتأثرون ويحرك العاطفة، يعني يقول هذا ما يجوز، وسيلة محرمة، ديننا ما أذن بها. فالكذب ليس باب من أبواب الدعوة. إذن هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فمثلا نفرض إنسان دخل إلى مسجد من المساجد وأراد أن يتكلم معهم، ف استخدم مثلا لقطة الصوت أو الجهاز المكبر، لكن يعرف بأنهم مثلا لا يقبلون بهذا الأمر، وأنهم من عوام الناس أو من الأعراب أو من الجهلة، وعندهم اعتقادات معينة، مثلا لا يريدون الصوت، مثلا بعض المناطق لا يريدون الفرش ولا يريدون لقطة الصوت. أقول إذا من الحكمة أنك تترك هذه اللقطة، لأن المفسدة التي تترتب عليها أكبر من المصلحة، وهو إيصال الصوت، لأن الناس سينفرون منك ولن يسمعون منك، بل قد يطردونك من المسجد. موجود هذا، صح ولا لا؟ من موجود وأنا موجود فيه، شو تقول موجود؟ روح عليك اللي وراه، هو نام عموما ولا نايم ما شاء الله عليه، لكن شو الاثر حيك هو فوق واصل بكم اليوم كان قدامك هنا جوارك الامان. فاقول اذا وهذا موجود مثلا بعض المناطق يعني الان وفي المملكه مثلا يقولون يصلون في مساجد ما يستخدمون فيها لا فرش ولا اي شيء من الاجهزه الحديثه. لو جاء واحد قال الله خذ ما هو كذا جاي معه مكبر بدا بسم الله الرحمن الرحيم، نقول له لماذا؟ قال هذا وسيله دعويه يا اخي جيده حتى الصوت يسمعونه. نقول له لا يا اخي، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، انت في حديثك معهم بهذه الطريقه يترتب عليها مفسده بينهم، لن يسمعوا منك بل قد يضربونك يطردونك. فانت لو كنت حكيما لجعلت هذه القاعده نصب عينيك وقلت درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في الدعوه الى الله، وهي قاعده فقهيه عموما واسعه لكن يعني ينبغي ان تطبق حتى في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. مثال اخر يعني من يستطيع يذكر لي حتى نختم واواصل من عندها في الاسبوع القادم، مثال من من من تجارب الحياه يعني تقول مثلا اترك هذا الشيء وان كان هو مصلحه لخشيه مفسده ترتب عليه. طب فكروا فيه عموما الاسبوع القادم، جيبوا لي امثله من الواقع حتى نتحدث فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.